طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن مبحث دلالات الألفاظ. انتهينا من تعريف الدلالات، ووصلنا عند قول الشارح رحمه الله: وإذ قد فرغ من تحديد الدلالات الثلاث، تحديد يعني تعريف، فيقصد به مطلق التعريف لا خصوص الحد. قال: وإذ قد فرغ من تحديد الدلالات الثلاث، شرع في بيان التلازم بينها. عندكم ماذا؟ بينها. أنها تعود لدلالات الثلاث. طيب، الإشكال هو في تعبير الشيخ الخبيث رحمه الله في قوله التلازم، لأن التلازم يقتضي أن يكون لزوم من الجانبين، ولكن الأولى يقول في بيان اللزوم بينهم، لأن الدلالة المطابقية تلزم التضمنية والالتزامية بلا عكس، فاللزوم من جانب واحد فقط، وهو لزوم المطابقية للتضمنية والالتزامية، مفهوم؟ فالأولى أن يقول في بيان اللزوم. طيب، شرع في بيان التلازم بينها وعدمه، فقال: وتلزمهما، أي التضمن والالتزام، وتلزمهما أي التضمن والالتزام، وتلزمهما أي التضمن والالتزام المطابقة ولو تقديرا، المطابقة ولو تقديرا. طيب، أول شيء قلنا إذا كان هناك، إذا دل اللفظ على دل اللفظ دلالة تضمنية، يعني على جزء المعنى الموضوع له، فقطعا هناك معنى موضوع له، فإذا وجد دلالة تضمنية قطعا ستوجد دلالة المطابقية. والدلالة الالتزامية يعني دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، قطعا لابد من وجود معنى موضوع له مطابق. فإذا واضح كيف ستلزم المطابقة التضمن والالتزام. لكن الشيخ سعد التفتزاني رحمه الله قال: ولو تقديرا. قال: ولو تقديرا. طبعا الشيخ الخبيثي لم يشرح كلمة ما هو هذا الاستلزام التقدير. هو المسألة مبنية على أنه هل يشترط في الدلالة الوضعية، لأننا نحن نتحدث عن الدلالة اللفظية الوضعية، هل يشترط فيها القصد والإرادة أم لا، هل يشترط فيها القصد والإرادة أم لا؟ فمن لم يشترط القصد والإرادة، من لم يشترط القصد والإرادة، فقطعا ستلزم المطابقية للتضمن والالتزام. أما من اشترط، يعني اللفظ لا يدل على معناه إلا إذا قصد ذلك المعنى. فمثلا إذا قلنا مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم، أطلق الأصبع وأراد الجزء، أراد الجزء، فهنا أطلق لفظ الأصبع وأراد جزء المعنى، والمعنى الأصلي الموضوع له أصبع، هل هو مراد؟ غير مراد. فهنا تحققت التضمنية دون المطابقية، فكيف سيكون هنا، كيف ستلزم المطابقية للتضمن؟ قالوا: ولو تقديرا. ما معنى تقديرا؟ يعني كل لفظ له دلالة تضمنية أو التزامية، لو قدرنا أن المعنى، أن اللفظ أريد منه المعنى المطابق لكان لازما. مفهوم؟ هذا بمعنى الاستلزام تقدير. طيب، قلنا هذا مبني على خلاف، يعني الشيخ سعد التفتزاني راعى الخلاف في هذه المسألة، وإن كان التحقيق أنه لا يشترط في الدلالة اللفظية الوضعية القصد والإرادة، يعني تقولي ولا تقدير نعم، ولكنه راعى الخلاف، ما معنى راعى الخلاف؟ يعني هناك مذهب يقول أنه يشترط في الدلالة الوضعية الإرادة. فإذا مثلا في مسألة يجعلون أصابعهم في أذانه، فهنا أطلق لفظ الأصبع وهجر المعنى الأصلي، لم يكن مرادا للمتكلم، إنما أريد المعنى التضمن. فهنا وجد التضمن أم لم يوجد؟ هل يمكن أن يوجد المطابق؟ لأنه غير مراد أصلا، فإذا كيف سيكون كيف سيكون لازما؟ التقدير، يعني لو قدرنا إرادته لكان له معنى مطابقي. لو قدرنا أن المتكلم أراد المعنى الموضوع له لكانت هناك دلالة مطابقي. بشرط أن المتكلم هو أراد الدلالة المطابقية. نعم، الدلالة المطابقية لا توجد إلا حين يريد المعنى الموضوع له، فهي في حالة قدرنا أنه أراد المعنى الموضوع له ستوجد الدلالة المطابقة. يعني بحيث لو أراد لصح أن يكون له معنى مطابق. لا، صح أن يكون له معنى مطابق. فإذا هذا المقصود استلزام تقديري لا، يعني هكذا تقول قاعدة، كل دلالة تضمنية أو التزامية فهي على تقديري، أو كل لفظ له دلالة التزامية وتضمنية أو تضمنية فهو على تقديري. لو أريد منه الموضوع له كان له دلالة مطابقة. يعني كل لفظ له دلالة التزامية ودلالة تضمنية، لو قدرنا أن المعنى الموضوع له مراد لكانت هناك دلالة مطابقية. فكيف تلزم الدلالة المطابقية على تقدير إرادة المعنى الموضوع له؟ واضح هذا أم لا؟ قبل أن تعبر واضح الكلام أم لا؟ واضح. أو نقول بتعبير أسهل، أنه الدلالة المطابقية موجودة وإن لم ترد في بعض الصور، كيف إذن تقديرا؟ باعتبار وجودها، هي موجودة، هي متحققة بغض النظر أريدت أم لم ترد، فهي موجودة لكن تقديرا. يعني حتى لما يقصد المعنى المطابق، لو قدرنا قصد المعنى المطابق أو إرادته لكان هذا المعنى المطابق لازما للمعنى التضمني أو المعنى الالتزامي. نعم. هذا هو المعنى. نعم. التقدير. نعم، يعني عندما إذا وجد لفظ وله معنى تضمني ومعنى التزامي قطعا سيوجد معنى مطابق، لكن بشرط أن نقدر أنه قد أريد المعنى الموضوع له اللفظ، وسيكون لازما طبعا له. معنى إذا وجد التضمن والالتزام يعني هذا هو الالتزام الالتزام التقدير. إذا كان هناك لفظ له معنى مطابق، لا معنى تضمني ومعنى التزامي، كل لفظ له معنى مطابق ولا التزامي، إذا قدرنا أنه أريد منه المعنى الموضوع له لكانت هناك دلالة مطابقة. لا، لو أريد منه الموضوع له ليس إرادة الدلالة المطابقية، لا هي دلالة المطابقية تنتج من إرادة الموضوع له. أنه هنا ما الفائدة إذن؟ أنه إن أراد الدلالة المطابقية هو ليست بالإرادة، الإشكال هو في مثل على المدى منها الإشكالات القصد والإرادة في الدلالة المطابقية، القصد في الدلالة الوضعية، مش في الدلالة المطابقية. يعني أنه هذا اللفظ لا يدل على معناه إلا إذا قصد هذا المعنى، ما قلتش قصد الدلالة، هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى إلا إن قصد هذا المعنى من هذا اللفظ. بحسب، قد تكون التزامية وقد تكون تضمنية وقد تكون مطابقية. لكن في هذه الصورة ما الإشكال؟ في الإشكال أنه قد توجد الالتزامية وتوجد التضمنية ولا توجد المطابقية، لأنه اشترطنا الإرادة. إذن كيف ستلزم الدلالة المطابقية؟ كل لفظ له معنى تضمني أو التزامي، لو قدرنا أنه أريد منه المعنى الموضوع له لكانت هناك دلالة مطابقية، إذن ستوجد دلالة مطابقية. لكن تقدير يقول الشيخ العطار ولو في الجملة، يعني في بعض الصور، طالما هي تلزم ولو في بعض الصور في الجملة، إذن هذا الاستلزام تقدير. مفهوم؟ طيب. ممكن أعبر على كلمة ولو تقديرا، هذا مراعاة لمن اشترط. نعم، مراعاة لمن اشترط قصد في الدلالة إرادة في الإرادة في دلالة في الدلالة الوضعية، في الدلالة اللفظية الوضعية. ومثال ذلك قوله تعالى جعلنا طبيعة في أذان المتكلم قصد المعنى التضمني الذي هو وضع الأنامل، لو قدرنا إرادة المعنى المطابقي لكان لازما المعنى التضمني. فلو أردنا أن اللفظ يدل على المعنى الموضوع له لكانت هناك دلالة مطابقية اللي هي ستكون لازمة للتضمن، يعني سيكون تضمن، وإذا قدرنا سيكون مطابقة، فتكون المطابقة قطعا لازمة. هذا معنى اللزوم، أنه كلما وجد التضمن وجد المطابقة، وكلما وجد الالتزام توجد المطابقة. نقدر المعنى المطابق. نعم، نقدر المعنى الموضوع له، ستكون هناك دلالة مطابقة، إذن ستكون لزوم، لزوم للتضمن هو المعنى المطابق يعني. نعم، لما أن المطابقية معناها ثابتة، يعني وجود معناها الالتزام والتضمن، إن كان أريد به المعنى القصد والإرادة فهي ثابتة، وإذا لو قدرها لأن أريد الإرادة هنا نقدرها، إن اشترطنا الإرادة هنا نقدر، اشترطنا نقدر، فهي لازمة، يعني دلالة اللفظ على المعنى لا يدخل فيها الإرادة، إذن قطعا كلما وجد تضمن أو التزام سيوجد مطابقة. أنه هذه جزء الكل، يعني جزء المعنى المطابق، وهذه خارج عن المعنى الموضوع له، يعني عن المعنى المطابق، يعني لازم هناك يوجد معنى مطابق، لكن هذا من غير اشتراط القصد والإرادة. لكن اشترطنا القصد والإرادة سيكون ماذا؟ نقدر نقدر نقدر ماذا؟ يعني لو أريد من اللفظ معناه المطابق بعد وجود التضمن والالتزام سيكون هناك دلالة مطابقة، يعني سيكون هناك لزوم التضمن والالتزام في الدلالة المطابقة. الدلالة المطابقة تكون لازمة للتضمن طبعا. ما معنى كل لفظ له معنى مطابقي ومعنى دلالة التزامية ودلالة تضمنية، لو قدرنا أنه أريد منه المعنى الموضوع له لكان هناك دلالة مطابقية، يعني أنه كلما وجد الالتزام والتضمن وجد المطابقة ولو تقديرا. هذا هو معنى الاستلزام، وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا. طيب، قال فإنه متى تحققتا، والضمير يعود على التضمنية والالتزامية، تحققت يعني المطابقية، لأنهما التضمن والالتزام تابعان لها، تابعان لها من حيث أنه هذا جزء وجزء لا يفهم إلا في ضمن الكل، وهذا خارج والخارج لا يفهم إلا في ضمن المعنى الموضوع، المعنى الموضوع ثم نفهم الخارج، فتوقف فهم الخارج على فهم المعنى الموضوع. قال والتابع من حيث إنه تابع، يعني الشرط التابع أن يكون من حيث إنه تابع، لا يتحقق بدون المتبوع، يعني كالحرارة اللازمة للنار من حيث أن الحرارة لازمة للنار، يستحيل أن تتحقق الحرارة بدون النار، لكن بشرط أن تكون تابعة للنار، لأنه قد تتحقق مثلا بالشمس، لكن النار من حيث هي تابعة، الحرارة من حيث هي تابعة للنار، يستحيل أن تتحقق بدون النار. واضح ولا؟ زي قال التابع من حيث هو تابع. هذا القيد مهم، مفهوم؟ التابع من حيث هو تابع لا يتحقق بدون المتبوع. النار من حيث هي تابع، الحرارة من حيث هي تابع لا تتحقق بدون النار، لأنه إذا وجد النار سيتبعه وجود حرارة، فالحرارة تابع. لكن الحرارة قد تقع بالشمس، لكن النار من حيث الحرارة من حيث هي تابعة للنار لا توجد بدون نار. قال ولا عكس، أي لغوي ليس عكس منطقي، أي لا يلزمان المطابقة لتحققها، أي مطابقة فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط بدون التضمن. طيب إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط ستوجد المعنى المطابق بدون التضمن، بدون التضمن. هذا واضح تخلف التضمن عن المطابق. وفيما إذا لم يكن لمعنى اللفظ لازم، ما هو اللازم؟ يعني اللازم بالمعنى البين، بمعنى الأخص، بحيث يلزم من تصور المعنى تصوره بدون الالتزام، وهو المعنى البين بمعنى الأخص. يعني قد يكون هناك لفظ يوضع لمعنى وهذا المعنى لا يوجد له لازم بين بالمعنى الأخص، فيتحقق دلالة تضمنية دون دلالة المطابقية دون دون التزامية. نعم نزول بين بالمعنى الأخص. نعم. واعلم إذا واضح أنه إذا ضرب مثالين أو كيف يمكن أن تتحقق المطابقية بدون التضمن بأن كان المعنى بسيطا، وكيف تتحقق المطابقية بدون الالتزام إذا كان المعنى لا لازم بين لا لازم بين بالمعنى الأخص له. واعلم أن التضمن لا يستلزم الالتزام وبالعكس، يعني وجود التضمن لا يستلزم وجود الالتزام، والوجود الالتزام لا يستلزم التضمن. أما الأول وهو أن التضمن لا يستلزم الالتزام، كيف ذلك؟ في الجواز أن يكون من المعاني المركبة، يعني طالما هو معنى مركب إذن فما يوجد دلالة مطابقية ثم دلالة تضمنية، ولكن هذا المعنى المركب لا يوجد له لازم به، إذن ستحقق التضمن دون الالتزام. فلجواز أي يمكن بغض النظر عن المثال، يعني فلجواز أن يكون من المعاني المركبة ما لا يكون له لازم ذهني، فهناك تضمن بدون الالتزام. وأما الثاني وهو الالتزام لا يستلزم التضمن، فلجواز أن يكون للمعنى البسيط لازم ذهني، إذن هنا لن توجد الدلالة التضمنية وستوجد دلالة الالتزامية، فهناك الالتزام بدون التضمن. طبعا قال الفخر الرازي أنه كل معنى إلا وله إلا وله معنى دلالة التزامية، وهو كونه ليس غيره. قلنا هذا لازم بين بالمعنى العام، لا ليس لازم بين بالمعنى الأخص. قال الفخر كل معنى إلا وله لازم له، أقله أنه مغاير لغيره، أنه مغاير لغيره. إذا تصورت معنى إنسان يلزمه أنه ليس بفرس، تتصور معنى مغايرة الإنسان للفرس، فهذا لازم ذهني. قيل له هذا لزوم بين بالمعنى، يعني يشترط في تحققه تصور معنى الإنسان وتصور معنى المغاير للفرس، بعد ذلك العقل يجزم باللزوم. وقلنا عند المحققين المعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، إلا على مذهب من اشترط من جوز استعمال اللزوم البين بالمعنى العام في الدلالة الجمية، فعينها يرد إيراد الفخر. ورا هو الفخر ممن اعتبر اللزوم البين بالمعنى، نعم يعتبر اللزوم البين بالمعنى العام. طيب الآن بعد أن قسمنا الدلالة إلى دلالة طبقية وتضمنية والتزامية، وقبل ذلك قسمنا ماذا؟ الدلالة إلى دلالة لفظية وغير لفظية، والدلالة اللفظية قسمناها إلى وضعية وطبعية وعقلية، وقلنا المعتد به في المنطق ماذا؟ الدلالة اللفظية الوضعية. لماذا؟ لماذا اعتبرنا الدلالة اللفظية الوضعية؟ طيب أول شيء قبل أن نذكر الدلالة اللفظية الوضعية، أي نوع من أنواع الدلالات الثلاثة المطابقية والتضمنية والتزامية يعتد به في المنطق؟ أي دلالة من الدلالات الثلاث يعتد به في المنطق؟ ثلاثة لذلك هو اشترط في الدلالة الزمية شروط حتى تكون على مذهب المناطق. فلذلك يمكن أن تستعمل في المنطق مجاز إن كان مشهورا، يمكن أن تستعمل لفظا مشتركا بشرط أن يكون مع قرينة، مفهوم؟ لكن أغلب الألفاظ تكون دلالتها على المعاني مطابقية. طيب الآن لماذا استعملنا في المنطق الدلالة اللفظية الوضعية دون الدلالة اللفظية الطبيعية والعقلية؟ طيب الطبيعية لماذا؟ طبيعي يعني بالطبع، طبعا طبع ليس منضبط، ليس مضطرب. إذن نقول لماذا استعملنا الدلالة اللفظية الوضعية؟ نقول لأنها عامة ليست خاصة بكل من علم بالوضع، سيعلم سينتقل ذهنه مباشرة من الدال إلى المدلول. إذن عامة ومنضبطة، نعم أول شيء عامة ومنضبطة ويسهل تناولها، لأنه إذا اختلفت مع شخص فقط ترجعان للوضع، مجرد يعرف الوضع ينتهي الإشكال. عامة منضبطة وسهلة التناول. أما الدلالة الوضعية الطبيعية أو الطبيعية هي خاصة لا تكون عامة. الدلالة الوضعية الطبيعية أو الطبيعية أو العادية هي خاصة لا تكون عامة وغير منضبطة. نعم طبيعية غير منضبطة. العادية شيء من الطبيعية، المقصود بالطبيعية هو العادية. نعم غير منضبط يعني ما معنى غير منضبط؟ يعني لا يمكن التوثق من انضباطه، لا يمكن التوثق من انضباطه، لا يمكن الوثوق من انضباطه. هل هي سهلة التناول؟ لابد من عن بحث مقتضى الطبع حتى نعرف، لأنه مثلا طبعا وهي قليلة جدا، يعني دلالة مثلا لا اللفظية وغيرها، كذلك مثلا بعض الأصوات على الوجع وكذا، هل هذا ممكن أن يكون فيه إفادة واستفادة مثلا؟ لا، واضح أنه قاصرة جدا، يعني دلالة قاصرة جدا. طيب الدلالة اللفظية العقلية هي أيضا خاصة ليست عامة. لماذا؟ لأنها في الأخير ترجع إلى دلالة الأثر على المؤثر، لأنه نحن ضربنا مثال قلنا كدلالة وجود لفظ على لفظ، عندما أسمع صوت أقول يوجد لفظ، هذه دلالة عقلية. ففي الأخير مهما عددت الصور ستكون من باب دلالة الأثر على المؤثر، فهي خاصة. طيب الآن هل هي منضبطة؟ هي منضبطة في نفسها، ولكنها تختلف باختلاف الفاهمين. يعني عدم الانضباط هو من حيث الفاهمين لا من حيث نفسها. يعني مثلا شخص قد ينازعك يقول لك لا هذه لا أسلم كذا. فتصور شخص يريد أن يقيم استدلالا منطقيا ويضع ألفاظ، وكل لفظ يقول يدل على كذا يأتي شخص وينازعه يقول لا، فهذا سيجعله عدم، لأنه العقول قد يكون شخص مغفل، قد يكون عقله يعني فيه شيء من الخفة فربما يقع فيها النزاع بخلاف الوضع فهو ثابت. نعم. إذن الدلالة العقلية الدلالة الوضعية العقلية عدم انضباطها من حيث الفاهمين لا من حيث نفسها ودلالة الوضعية ثابتة في نفسها وثابتة من خلاف تناول المتكلمين. نعم. طيب وأيضا متوقفة على الدلالة اللفظية العقلية متوقفة على إدراك اللزوم وهذا ربما قد يكون فيه عسر لكن الدلالة اللفظية الوضعية عامة تشمل أي لغة وتشمل جميع مجالات حياتنا أي شيء ثم منضبطة إذا اختلفت مع شخص تقول له هذه اللفظة في هذه اللغة تدل على كذا انتهى هل يمكن أن يتصور بعد ذلك خلاف؟ لا. لن يعود هناك مناقشة وأنا لا أسلم أو كذا وسهلة التناول بمجرد الرجوع للقواميس أو أهل الاصطلاح مفهوم؟ لا. طيب إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في مباحث الألفاظ بمعنى سنقسم إلى لفظ إلى مفرد ومركب طبعا هو هذا كل مر معنا ولكن سيأتي شيء من التفصيل وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين